واضح هذا؟ ها؟ طيب. الثاني أن يقال كيف يكون الرب الخالق الكامل من جميع الوجوه مماثلا في صفاته للمخلوق المربوب الناقص المفروض. هذا صح. نعم نعم مماثلا. نعم مماثلا في صفاته للمخلوق المربوب الناقص المفتقر إلى من يكمله. وهل اعتقاد ذلك إلا تنقص لحق الخالق؟ فإن تمثيل الكامل بالناقص يجعله ناقصا. اي نعم تمثيل الخالق الكامل بالناقص يجعله ناقصا. ها؟ بل ان المقارنه بينهما توجب النقص، كما قيل الم ترى ان السيف ينقص قدره اذا قيل ان السيف امضى من العصا. لو تقول والله انا عندي سيف عظيم جدا من احسن السيوف امضى من العصا، وش بيقولك المخاطب؟ ها؟ يقول بس مير أمضى من العصا. هذا ليس بشيء. نعم لأن العصا يمضي ولا لا؟ ها؟ ما يمضي إلا إذا ضربت به شيئا لينا، ها؟ يتفرق يمكن، لكن لو تضربه شيئا لا يتفرق ولو كان لينا ما مضى به ولا لا؟ لو لو لو لو تضرب لو تضرب بهذا بالعصا كورة لينة هل يمزقها؟ لا يمزقها. لكن السيف لو تضرب فيه خشبة مزقها. المهم أن تمثيل الكامل بالناقص وش يجعله؟ ناقصا. هنا ويختلف في الحقيقة والكيفية. فنشاهد أن للإنسان يدا ليست كيد الفيل، وله قوة ليست كقوة الجمل مع الاتفاق في الاسم، فهذه يد وهذه يد، وهذه قوة وهذه قوة، وبينهما تباين. صح. إذا الاتفاق أن الاتفاق في الاسم لا يلزم منه الاتفاق في الحقيقة، والتشبيه كالتمثيل، وقد يفرق بينهما بأن التمثيل التسوية في كل الصفات والتشبيه، والتشبيه التسوية في أكثر الصفات، لكن التعبير بنفي التمثيل أولى لموافقة القرآن ليس كمثله شيء. وأما الواقع أن التعبير بالتمثيل أولى لوجهين، أحدهما هذا لأنه تعبير القرآن، والثاني أن نفي التشبيه على سبيل الإطلاق غير سديد، لأنه ما من شيئين موجودين إلا وبينهما تشابه من حيث الجملة. فالوجود للمخلوق وللخالق اشترك في أصل الوجود، وإن اختلف في حقيقته. فوجود الخالق واجب لازم أزلي أبدي، ووجود المخلوق جائز ممكن قابل للعدم كما هو ظاهر. السمع للخالق والمخلوق بينهما اشتراك في أصل المعنى، لكن هذا يختلف عن هذا. هذه من جهة. ثانيا أن بعض الناس يجعل إثبات الصفات تشبيها، فإذا قلنا من غير تشبيه أوهم من لا يدري أننا نريد من غير إثبات، لأن بعض الناس يجعل كل مثبت مشبها، فإذا قلنا من غير تشبيه ظن الظان الذي لا يدري عن معنى ما نريد، ظن الظان أن المراد من غير إثبات الصفة، لأنه لم يدرس في الكتب اللي عنده إلا أن إثبات الصفات تشبيه. ولهذا يسمون المثبتة يسمونهم مشبهة، فمن ثم صار التعبير بنفي التمثيل أولى من التعبير بنفي التشبيه لهذين الوجهين. الأول موافقة القرآن، والثاني أن نفي التشبيه على سبيل الإطلاق لا يصلح، إذ ما من شيئين موجودين إلا وبينهما اشتراك من في أصل الشيء، وهذا الاشتراك نوع من التشابه، لكنه ليس مماثلة، والمماثلة تقتضي المساواة من كل وجه، والمشابهة تقتضي المساواة في أكثر الصفات. نعم. وأما التكييف فهو أن يعتقد المثبت أن كيفية إيش؟ وأما التكييف فهو أن يعتقد المثبت أن كيفية صفات الله تعالى كذا وكذا من غير أن يقيدها بمماثل، وهذا اعتقاد باطل بدليل السمع والعقل. أما السمع فمنه قوله تعالى ولا يحيطون به علما، وقوله ولا تكيف. طيب وإذا كنا لا نحيط به علما فكيف يمكن أن نكيف صفاته؟ لا يمكن أن نكيف صفاته إلا ونحن نحيط علما بذلك، وإلا كنا كاذبين وقائلين بغير الحق. نعم. وقوله ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ومن المعلوم أنه لا علم لنا بكيفية صفات ربنا، لأنه تعالى أخبرنا عنها ولم يخبرنا عن كيفيتها، فيكون تكييفنا قفوا لما ليس لنا به علم، وقولا بما لا يمكننا الإحاطة به. وأما العقل فلأن الشيء لا تعرف كيفية صفاته إلا بعد العلم بكيفية ذاته، أو العلم بنظيره المساوي له، أو بالخبر الصادق عنه. وكل هذه الطرق منتبية في كيفية صفات الله عز وجل، فوجب بطلان تكييفها. وأيضا فإننا نقول أي كيفية تقدرها. طيب هذه القاعدة مهمة، الشيء لا تعرف كيفية صفاته إلا بعد العلم بكيفية ذاته، هذه واحدة، أو العلم بنظيره المساوي له، أو بإخبار الصادق عنه، وكل هذه الطرق منتفية في كيفية صفات الله. مثلا إذا قلت إن لله سمعا، تستطيع تكيف هذا السمع؟ لا، لأنك لا تستطيع أن تعرف كيفية ذات الله، فكذلك كيفية سمعه. هل لله نظير حتى نعرف سمع الله بمعرفة سمع نظيره؟ لا. هل أخبرنا الرسول بذلك؟ لا. استوى على العرش، هل يمكن أن نعرف كيفية استوائه؟ لا، لأننا لم نعرف كيفية ذاته، فكذلك كيفية استوائه. هل له نظير استوى على شيء مثل العرش نعرفه به؟ لا. هل أخبرنا الله عز وجل أنه استوى على العرش على كيفية كذا وكذا؟ لا. ولهذا قال بعض العلماء إذا قال لك الجهمي إن الله ينزل، إن الله استوى على العرش، كيف استوى؟ فقل له إن الله أخبرنا أنه استوى ولم يخبرنا كيف استوى. وقال آخر إذا قال لك كيف استوى فقل له كيف هو بذاته، فسيقول لا أعرف كيفية ذاته. فقل له إذن لا نعرف كيفية صفاته، لأن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات. نعم. وأيضا فإننا نقول أي كيفية تقدرها لصفات الله تعالى، إن أي كيفية تقدرها في ذنبك، والله أعظم وأجل من ذلك. وأي كيفية تقدرها لصفات الله تعالى فإنك ستكون كاذبا فيها، لأنه لا علم لك بذلك. صحيح، هذه يعني إرادة مفهم. نقول أي كيفية تقدرها لصفات الله، مثلا أي كيفية تقدرها لاستواء الله على العرش، أي شيء تقدره فالله أعظم وأجل. ما يمكن يفرض ذهنك استواء كاملا على أكمل ما يكون من الاستواء إلا والله أعظم من ذلك. وكذلك نقول في صفة الوجه وصفة اليد وما أشبهها. ثانيا نقول أي كيفية تحددها في صفة الله فأنت كاذب، قطعا، لأنه ليس عندك علم بهذا إطلاقا، فإن الله ما أخبرنا عن كيفية، فأي كيفية نقدرها نكون بذلك كاذبين. نعم، أي صفة الكمال ما نقدر نعرف كيف يتكلم، نعرف أنه سبحانه وتعالى تكلم بكذا ونعرف المتكلم به، لكن كيف تكلم الله أعلم، كيف صوته بالكلام الله أعلم، ما نستطيع. لا، هذا المتكلم به، المتكلم به الآن حرف يكتب ويسمع بحروف متتالية، لكن كيف كان يتكلم ما نعرف. الآن مثلا الطيور تنطق والإنسان ينطق، هل النطق سواء؟ ها؟ ما هو سواء. علمنا منطق الطير، ما كل أحد يعرف منطق الطير، بل إنك أنت العربي تتكلم والعجمي يتكلم، هل كيفية أدائك للحروف ككيفية أداء الحروف؟ أبدا. نعم، وأعني بالعجم هنا من ليس بعربي، وأما العجم المعروفين عجم فارس الآن فإن حروفهم حروف عربية لكن تختلف في الترتيب. نعم. وحينئذ يجب الكف عن التكفير تقديرا بالجنان أو تقريرا باللسان أو تحريرا بالبنان. ولهذا لما سئل مالك رحمه الله تعالى عن قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ أطاق رحمه الله برأسه حتى علاه الرحضاء، العرب الرحضاء، الرحضاء حتى علاه الرحضاء العرب، ثم قال الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. وروي عن شيخه ربيعة أيضا الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول، وقد مشى أهل العلم بعدهما على هذا الميزان. وإذا كان الكيف غير معقول ولم يرد به الشرع فقد انتفى عنه الدليلان العقلي والشرعي فوجب الكف عنه. فالحذر الحذر من التكييف أو محاولته، فإنك إن فعلت وقعت في مفاوز لا تستطيع الخلاص منها. وإن ألقاه الشيطان في قلبك فاعلم أنه من نزغاته، فالجأ إلى ربك فإنه معاذك وافعل ما أمرك به فإنه طبيبك. قال الله تعالى وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. طيب، هذا الكلام من مالك رحمه الله ميزان، ومن شيخه ربيعة ميزان لجميع الصفات. فإذا قال قائل مثلا إن الله تعالى ينزل إلى السماء الدنيا، كيف ينزل؟ ماذا نقول؟ ها؟ النزول غير مجهول والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. وتأمل قوله الكيف غير معقول، فإنه يدل على إثبات كيفية لكنها غير معقولة، وليس كما قال بعضهم إنه يدل على أنه نفى الكيفية كلها، لأن نفي الكيفية كلها نفي للوجود، إذ ما من موجود إلا وله كيفية. وعلى هذا فيكون معنى كلام مالك وغيره من السلف في نفي الكيف المراد نفي التكييف لا أصل الكيفية، فإن هذا موجود. نعم، ها؟ نعم، يصح. نعم، ورد أنه الطبيب، ورد في حديث مرفوع، ورد في أثر عن أبي بكر رضي الله عنه. لا، يصح أن نقول أيضا هذا خبر، الأخبار أوسع. صفات الله تعالى توقيفية لا مجال للعقل بها، فلا نثبت لله تعالى من الصفات إلا ما دل الكتاب والسنة على ثبوته. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى هذا صفحة 28. عطه يا عطه يا زياد. الله تعالى كيفية الله ها؟ يلا كلم. القاعدة السابعة: صفات الله تعالى توقيفية لا مجال للعقل فيها. فلا نثبت لله تعالى من صفاته إلا ما دل الكتاب والسنة على ثبوته. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله لا يتجاوز القرآن والحديث. انظر القاعدة الخامسة في الأسماء: ولدلالة الكتاب والسنة على ثبوت الصفة ثلاثة أوجه. طيب ننظر القاعدة الخامسة في الأسماء ليش؟ القاعدة الخامسة في الأسماء. أين؟ الخامسة التوقيفية. لماذا أحلنا على هذه القاعدة الخامسة في الأسماء؟ لأجل أن نعرف الأدلة على أن الصفات توقيفية. هذا المقصود. المقصود من هذه الإحالة بيان أدلة كون الصفات توقيفية، لأن الصفات كالأسماء توقيفية. وقد سبق أن استدللنا بالقرآن أو بدلالة السمع ودلالة العقل على أنها توقيفية، لا يجوز أن نثبت لله إلا ما أثبته لنفسه فقط. نعم. ولدلالة الكتاب والسنة على ثبوت الصفة ثلاثة أوجه: الأول التصريح بالصفة كالعزة والقوة والرحمة والبطش والوجه واليدين ونحوها. الثاني تضمن الإسم لها مثل الغفور متضمن للمغفرة. طيب كالعزة، وين العزة؟ ها؟ فإن العزة لله جميعا. القوة، إن الله هو الرزاق ذو القوة، ذو القوة. الثالث الرحمة، لا هذه من الاسم ذي، وربك الغفور ذو الرحمة. البطش، إن بطش ربك لشديد. الوجه، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. اليدين، بل يداه مبسوطتان. طيب، ونحو ذلك. نعم. الثاني تضمن الاسم لها مثل الغفور متضمن للمغفرة، والسميع متضمن للسمع ونحو ذلك. انظر القاعدة الثالثة في الأسماء. طيب، صفحة عشرة. اي وش فيها؟ إن دلت على وصف المتعدي تضمنت ثلاثة أمور. اي نعم. طيب، يعني معناها أننا أحلنا على ذلك ليعرف ماذا يتضمنه الاسم من الصفة. اي نعم. الثالث التصريح بفعل أو وصف دال عليها كالاستواء على العرش والنزول إلى السماء الدنيا والمجيء للفصل بين العباد يوم القيامة والانتقام من المجرمين الدال عليها على التركيز قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى. إذن من صفات الله الاستواء على العرش. وش الدليل؟ الدليل الفعل ثم استوى على العرش، فنأخذ من استوى الاستواء. واضح؟ طيب، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا الحديث. وقول طيب، إذن لو قال قائل: أنت قلت إن من صفات الله النزول إلى السماء الدنيا، فأتني بلفظ بنص بهذا اللفظ النزول إلى السماء الدنيا، وش أقول؟ أقول ما فيه بهذا اللفظ، لكن فيه فعل يدل على هذا المعنى، وهو ينزل إلى السماء الدنيا. نعم. وقول الله تعالى: وجاء ربك والملك صفا صفا. وقوله: إنا من المجيء. طيب، المجيء من صفات الله، كذا من صفات الله المجيء. طيب، أين الدليل؟ هل في القرآن أو السنة المجيء بهذا اللفظ؟ ها؟ لا، فيه الفعل وجاء ربه، وهو دال على المجيء. نعم. وقوله: إنا من المجرمين منتقمون. هذا الوصف. لو قلت من صفات الله الانتقام من المجرمين، قال لي هات كلمة الانتقام ما هي موجودة، لكن نقول دل عليها قوله ها؟ من منتقمون، فإن هذا وصف دال على الصفة التي تضمنها. إذن فطريق إثبات الصفة لله أو فطرق إثبات الصفة لله ثلاثة. الأول التصريح بالصفة، وهذا واضح، كالقوة والعزة والرحمة والمغفرة، كما قال وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم. طيب، الثاني أن ما تضمنه الاسم من الصفات، فالغفور مثلا متضمن للمغفرة، والسميع متضمن للسمع، والبصير متضمن للبصر، وهكذا. الثالث التصريح بفعل أو وصف دال عليها، التصريح بفعل أو وصف دال عليها، مثل الاستواء. لو قال قائل مثلا أنت تقول إن من صفات الله الاستواء على العرش، قلت نعم، قال أين في الكتاب والسنة الاستواء على العرش؟ أقول مو موجود، لكن موجود ثم استوى على العرش، والفعل مشتق من المصدر الذي هو الاستواء، وكذلك نقول في النزول والمجيء. طيب، الإتيان صفة من صفات الله ولا لا؟ الإتيان ها؟ كيف؟ الإتيان موجود يا أخي، من أسماء صفة من صفات الله. أتى أمر الله، لا أتى أمر الله، هل يظن إلا يأتي أمر الله؟ أين؟ المهم إن الإتيان من صفات الله، دل عليه الفعل أتى أمر الله. نعم، مهي أتى أمر الله، فأتى. نعم، هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة؟ قال المؤلف رحمه الله تعالى القاعدة الرابعة، قال هم نصوص ما يتبادر من. طيب، القواعد. قواعد في أدلة الأسماء والصفات. القاعدة الأولى الأدلة التي تثبت بها أسماء الله تعالى وصفاته هي كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا تثبت أسماء الله وصفاته بغيرهما. وعلى هذا فما ورد إثبات. طيب، هذه قاعدة مهمة، يعني لا يمكن أن تؤخذ أسماء الله وصفاته إلا من الكتاب والسنة. وهل تؤخذ من إجماع السلف؟ نقول لا يمكن أن يوجد إجماع من السلف إلا مبنيا على الكتاب والسنة أبدا. وحينئذ فالمرجع هو الكتاب والسنة، لأن الأسماء والصفات العلم بهما من باب العلم بالخبر، ما هي بأحكام يدخلها القياس حتى نقول ربما يكون إجماع عن قياس، ولكنها أمور تدرك بالخبر، وحينئذ لا يمكن يوجد إجماع إلا مستندا إلى خبر من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فالمرجع إذن في إثبات أسماء الله وصفاته إلى الكتاب والسنة، لكن أحيانا لا نطلع على دليلهما على دليل الكتاب والسنة، لكننا نطلع على الإجماع، فنقول إن الإجماع هنا لا بد أن يكون مستندا إلى الكتاب والسنة. نعم. وعلى هذا فما ورد إثباته لله تعالى من ذلك في الكتاب والسنة وجب إثباته، وما ورد نفيه فيهما وجب نفيه مع إثبات كمال ضده، وما لم يرد إثباته ولا نفيه فيهما وجب التوقف في لفظه فلا يثبت ولا ينفى لعدم ورود الإثبات والنفي فيه. وأما معناه فليفسر فيه، فإن يريد به حق يليق بالله تعالى فهو مقبول، وإن يريد به معنى لا يليق بالله عز وجل وجب رده. طيب، القاعدة هذه إذا مفهومة ما دمنا نعتمد في الإثبات والنفي على الكتاب والسنة، فما ورد إثباته وجب إثباته، وما ورد نفيه وجب نفيه مع إثبات كمال ضده. فالظلم ورد نفيه، فننفي عن الله الظلم مع إثبات كمال العدل. والبصر ورد إثباته، فيجب علينا إثباته، وجب علينا إثباته. هناك أشياء تنازع المتأخرون لأنها مما حدث من علم الكلام، تنازع المتأخرون فيها، فمنهم من نفاها ومنهم من أثبتها. والصواب أننا نتوقف في اللفظ ونستفصل في المعنى، فاللفظ لا نثبته ولا ننفيه، والمعنى نستفصل. هذا إن لم يكن ذلك الاسم دالا على نقص فيجب علينا نفيه بكل حال، إذا كان دالا على نقص يجب علينا نفيه بكل حال. أما إذا كان محتملا فإننا نتوقف في لفظه ونستفصل عن معناه. نعم. طيب. مما ورد إثباته لله تعالى كل صفة دل عليها اسم من أسماء الله تعالى دلالة مطابقة أو تضمن أو اتزاق، ومنه كل صفة دل عليها فعل من أفعاله كالاستواء على الأرض والنزول إلى السماء الدنيا والمجيء للفصل بين عباده يوم القيامة ونحو ذلك من أفعاله التي لا تقطع أنواعها فضلا عن أفرادها، ويفعل الله ما يشاء. ومنه الوجه والعينان واليدان ونحوها، ومنه الكلام والمشيئة والإرادة بقسميها الكوني والشرعي، فالكونية بمعنى المشيئة والشرعية بمعنى المحبة، ومنه الرضا والمحبة والغضب والكراهة ونحوها. ومما ورد نفيه عن الله سبحانه من انتزاعه وثبوت كمال ضده الموت والنوم والسنة والعجز والإعياء والظلم والغفلة عن أعمال العباد، وأن يكون له مثيل أو كفو ونحو ذلك. ومما لم يرد إثباته ولا نفيه لفظ بها طيب أظن هذا واضح أيضا. نعم. ومما لم يرد إثباته ولا نفيه لفظ بها، فلو سأل سائل هل نثبت لله تعالى جهة قلنا له لفظ جهة لم يرد في الكتاب والسنة إثباته ولا نفيه، ويغني عنه ما ثبت فيهما من أن الله تعالى في السماء. وأما معناه فإما أن يراد به جهة كفر أو جهة علو تحيط بالله أو جهة علو لا تحيط به، فالأول باطل لمنافاته لعلو الله تعالى الثابت بالكتاب والسنة والعقل والفطرة والإجماع، والثاني باطل أيضا لأن الله تعالى أعظم من أن يحيط به شيء من مخلوقاته، والثالث حق لأن الله تعالى العلي في فوق خلقه ولا يحيط به شيء من مخلوقاته. ودليل هذا واضح الآن نقول مما ورد فيه النزاع الجهة، تقول هل الله في جهة؟ نقول الجهات إما علو أو سفل أو علو، نعم، والعلو إما يحيط بالله أو لا يحيط به. فإن أردت بالجهة جهة السفل كما يقول من يقول إن الله تعالى في كل مكان بذاته فهذا باطل بلا شك، لأنه مخالف لما ثبت من علوه الدال على كماله. وإن أردت أنه في جهة تحيط به، جهة عليا لكن تحيط به حوله الجدران وفوقه السقف وما أشبه ذلك، فهذا باطل لأن الله تعالى لا يحيط به شيء من مخلوقاته. وإن أردت جهة علو لا تحيط به بل هي عدم ما فوقه شيء ولا عن يمينه ولا عن شماله شيء، كل ما فوق فهو عدم، يعني ما في شيء من المخلوقات، فهذا جهة علو لا تحيط به فهذا حق. فإن الله سبحانه وتعالى فوق كل شيء لا يحاذيه شيء من مخلوقاته أبدا، كل شيء فهو تحته. إذن هذه جهة علو لكن بدون إحاطة، يعني بدون أن يحيط به شيء من المخلوقات. وهذا حق ولا غير حق؟ هذا حق. فإذن الله تعالى في جهة علو لا تحيط به، والدليل على ذلك أي على علو الله بذاته من كتاب الله وسنة رسوله وإجماع الصحابة والعقل والفطرة. نعم، بعدين السؤال شيء أو هذا مما يقرأ ويناقش فيه بعدين. طيب، ودليل هذه القاعدة السمع والعقل، فأما السمع فمنه قوله تعالى: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون، وقوله: فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون، وقوله: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقوله: من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حبيبا، وقوله: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا، وقوله: وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم، إلى غير ذلك من النصوص الدالة على وجوب الإيمان بما جاء في القرآن والسنة. وكل نص يدل على وجوب الإيمان بما جاء في القرآن فهو دال على وجوب الإيمان بما جاء في السنة، لأن بما جاء في القرآن الأمر باتباع النبي صلى الله عليه وسلم والرد إليه عند التنازع، والرد إليه يكون إليه نفسه في حياته وإلى سنته بعد وفاته. فإن الإيمان بالقرآن لمن استكبر عن اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم المأمور به في القرآن، وأين الإيمان بالقرآن لمن لم يرد النزاع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد أمر الله به في القرآن، وأين الإيمان بالرسول الذي أمر به القرآن لمن لم يقبل ما جاء في سنته. ولقد قال الله تعالى: وأنزلنا عليك الكتاب بيانا لكل شيء، ومن المعلوم أن كثيرا من أمور الشريعة العلمية والعملية جاء بيانها بالسنة فيكون بيانها بالسنة بيان القرآن. طيب، هذا كله يدل على أن ما جاء في السنة من ذلك فهو كما جاء في القرآن سواء بسواء. نعم. وأما العقل فنقول إن تفصيل القول فيما يجب أو يمتنع أو يجوز في حق الله تعالى من أمور الغيب التي لا يمكن إدراكها بالعقل، فوجب الرجوع فيه إلى ما جاء في الكتاب والسنة. القاعدة الثانية: الواجب في نصوص القرآن والسنة إجراؤها على ظاهرها دون تحريف، لا سيما نصوص الصفات. طيب، الآن لو قال قائل: إن الله في جهة، وآخر قال: إن الله ليس في جهة، مش نقول؟ أي نقول: أما بالنسبة لللفظ لا نثبت ولا ننفي، لكن بالنسبة للمعنى نستفصل. لماذا؟ لأن الذين نفوا الجهة ادعوا أن أهل السنة يثبتون أن الله في جهة تحيط به، فصاروا يتوصلون بنفي الجهة إلى نفي العلو، ولهذا يحتاج أن نستفصل. طيب، لو قال قائل: إن الله ليس بجسم، وقال آخر: بل الله جسم، لأنه استوى على العرش وينزل إلى السماء الدنيا ويأتي للفصل بين عباده ويقبض الصدقات ويربيها بكفه وما أشبه ذلك، فهذا يقول جسم والثاني يقول غير جسم. نستفصل، لأن الذين نفوا الجسم ادعوا أن إثبات أي صفة يستلزم التجسيم هنا، وقالوا: الأجسام متماثلة، فقالوا: إن الله لم يستوى على العرش، لأنك لو قلت استوى على العرش معناه صار جسم، لا ينزل، لأنك لو قلت ينزل صار جسما، ولا يأتي للفصل من العباد، لأن لو كان كذلك لن كان جسما، وليس له يد حقيقية وإلا لكان جسما، إلى آخره. فنفوا الصفات بهذه الحجة. نقول لهم: أين في الكتاب أو السنة نفي الجسم؟ لو أن أحد أثبته وقال: نعم أنا أقول أن الله جسم، هات لي دليل يدل على أن الله ليس بجسم. يستطيع يأتي بدليل؟ ما يستطيع. لكن إذا قال لي: هات دليل على أن الله جسم، أنا ما عندي دليل، إذن لا تثبت أن الله جسم ولا تنفي أن الله جسم، ولكن استفصل عن المعنى وأثبت المعنى الحق وانفي المعنى الباطل. أما اللفظ فدعه، لا تقول الله ليس بجسم ولا تقول الله جسم، اترك هذا اللفظ، هذا ما تكلم به الكتاب ولا السنة ولا الصحابة. فنقول: ما تريد بمعنى الجسم؟ إن قال: أريد بمعنى الجسم الشيء المركب من أعضاء وأبعاض وما أشبه ذلك، فهذا ممتنع على الله، ونقول: نفيك الجسم بهذا المعنى صحيح. وإن أراد بنفي الجسم قال: أنا أنفي الجسم وأريد بالجسم الشيء القائم بنفسه المتصف بالصفات اللائقة به، قلنا هذا ليس بصحيح، يعني نفيك إياه ليس بصحيح، بل هو بهذا المعنى جسم. يعني مش معنى جسم، يعني أنه ذات قائم بنفسه متصف بالصفات التي تليق به، يستوى على العرش وينزل إلى السماء الدنيا وما أشبه ذلك. إذن لفظ الجسم إثباتا على سبيل الإطلاق خطأ، ونفيه على سبيل الإطلاق خطأ، والواجب التفصيل، هذا في المعنى. أما في اللفظ فأنا لا أقول إن الله جسم ولا أقول إن الله ليس بجسم. ولهذا السفاريني رحمه الله صار عليه انتقاد في قوله: وليس ربنا بجوهر ولا جسم ولا عرض تعالى ذو العلا. هذا خطأ، ولهذا أبدله شيخنا عبد الرحمن السعدي بقوله: ليس الإله مشبها عبيده في الوصف مع أسمائه العديدة. وهذا البيت حقيقة صحيح، لكن ليس ربنا بجوهر وش تريك؟ نعم، ولا جسم وش تدريك؟ ولا عرض وش تدريك؟ لا تنفي، اسكت كما سكت الله ورسوله. ما في القرآن جسم ولا ليس بجسم ولا عند الصحابة، لكن هذه المسائل ولدها المتكلمون المحدثون ليتوصلوا بها إلى معنى باطل، لكن يوهمون العامة، ومن ليس عندهم علم راسخ يوهمونهم بأن هذا الذي قالوه هو الحق، وأن هذا هو غاية التنزيه لله عز وجل، فينفون الصفات بمثل هذه الطرق. عرفتم الخلاصة؟ هذه القاعدة مهمة. أي إنسان يجادلك في نفي شيء أو إثبات عن الله تقول له: ها هات الدليل، وإلا فاسكت، لا تثبت ولا تنفي. والمعاني الحق ثابتة لله، والمعاني الباطل منفية عن الله. نعم. القاعدة الثانية: الواجب في نصوص القرآن والسنة إجراؤها على ظاهرها دون تحريف، لا سيما نصوص الصفات حيث لا مجال للرأي فيها، ودليل ذلك السمع والعقل. هذه أيضا قاعدة مهمة. الواجب في إجراء نصوص الكتاب والسنة، الواجب في نصوص الكتاب والسنة أن تجرى إيش؟ على ظاهرها، تجرى على ظاهرها كما سيأتي في الأدلة، لا سيما نصوص الصفات، لأن نصوص الصفات من الأمور الغيبية التي ليس للعقل فيها مجال حتى يتحكم ويقول هذا لا يراد به ظاهره وما أشبه ذلك. فنحن نسلم لهذه النصوص ونجريها على ظاهرها مع اعتقاد أن ظاهرها ليس لا يراد به الباطل، يعني لو قال قائل مثلا إن ظاهر قوله تعالى بل يداه مبسوطتان أن تكون له يدان تشبهان تماثلان أيد المخلوق، هل هذا هو الظاهر؟ ها؟ أسألكم، جردوا أنفسكم من شيء، من كل شيء، بل يداه مبسوطتان، هل تفهمون أن هاتين اليدين تماثلان أيد المخلوقين؟ ها؟ لا، ما نفهم هذا. إذا ليس هو ظاهر اللفظ، بل نفهم بل يداه اللائقتان به، كما لو قلت للهر يدان. تعرفون الهر؟ ها؟ أين؟ طيب البس، للهر يدان. هل أحد من الناس يقول إن ظاهر هذا اللفظ أن يدي الهر كيد الإنسان؟ ها؟ لا، يعني هل ما دام أضفتها إلى الهر معناه تليق بالهر. للذرة يدان، هل يليق أن أحدا يفهم من هذا الكلام أن يدي الذرة كيدي الجمل والفيل؟ ها؟ لا أبدا، ما دام أضيف إلى الذرة عارف أنها يد كيد الذرة. إذن ظاهر أسماء، ظاهر النصوص في أسماء الله وصفاته ظاهرها المعنى اللائق بإيش؟ بالله. ولهذا يجب علينا إجراؤها على ظاهرها لا على سبيل التمثيل، بل على سبيل على المعنى اللائق بالله سبحانه وتعالى، لأن هذه صفات أضيفت إلى موصوفها فيقتضي أن تكون نعم لائقة به. أنا أقول أمسكت الكأس يده بيدي، هل تفهم أن يد الكأس كيدي؟ ها؟ وش يد الكأس؟ العروة، هذه يد الكأس، لكن يدي غير يد الكأس. شف يده بيدي كلمتان في جملة واحدة، ومع ذلك كل يفهم من اليد المضافة إلى الكأس غير ما يفهم من اليد المضافة إلى الذي أمسكه. فإذن يد الله عز وجل التي نطق بها القرآن والسنة ليس ظاهرها أنها كأيدي المخلوقين أبدا، بل إن ظاهرها يد إيش؟ تليق به سبحانه وتعالى. وحينئذ نقطع دابر هؤلاء المحرفين الذين يدعون أن ظواهر الكتاب والسنة هو التمثيل، ويتوصلون بهذا الاعتقاد الباطل إلى نفي ما جاء في الكتاب والسنة. نعم نعم. ودليل ذلك السمع والعقل، أما السمع فقوله تعالى نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين، بلسان عربي مبين، وقوله إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وقوله إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وهذا يدل على وجوب فهمه على ما يقتضيه الظاهر باللسان العربي إلا أن يمنع منه دليل شرعي. واضح؟ شف يقول بلسان عربي مبين. إذن ما الواجب إذا جاءنا شيء في القرآن والسنة؟ ما الواجب أن نجريه عليه؟ على ما يقتضيه هذا اللفظ باللسان العربي، باللسان العربي، لأنه نزل باللسان العرب. كذلك يقول إنا أنزلناه قرآن عربيا لعلكم تعقلون، إنا جعلناه قرآن عربيا لعلكم تعقلون. آيتان، الأولى في يوسف والثانية في الزخرف. شف لعلكم تعقلون، هذه للتعليل، أي لأجل أن تعقلوا معانيه، لأنه نزل بلغتكم. فإذا ما هذا يلزم أن نجريه على ما يقتضيه اللسان العربي. ولهذا قال وهذا يدل على وجوب فهمه على ما يقتضيه اللسان ظاهره باللسان العربي إلا أن يمنع منه دليل شرعي. والله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله القاعدة الثالثة ظواهر النصوص الصفات

هذا أمر ضروري عقلي لا محيد عنه. نعم. هذه دلالة السمع والعقل على علمنا بمعاني نصوص الصفات، وأما دلالتهما على جهلنا لها باعتبار الكيفية فقد سبقت في القاعدة السادسة من قواعد الصفات. وين كم صفحة؟ القاعدة السادسة صفحة 225 أولى. نعم. صفحة 27 لو تحطون عليها إشارة في القاعدة السادسة من قواعد الصفات صفحة 27. أول قاعدة 25 لكن الكلام على الكيفية في صفحة 27. أي نعم. وبهذا علم بطلان مذهب المفوضة الذين يفوضون علم معاني نصوص الصفات ويدعون أن هذا مذهب السلف، والسلف بريئون من هذا المذهب، وقد تواترت الأقوال عنهم بإثبات المعاني لهذه النصوص إجمالاً أحياناً وتفصيلاً أحياناً، وتفويضهم الكيفية بالكسر وتفويضهم الكيفية إلى علم الله عز وجل. انتبه الآن، عندنا مذهب يسميه بعض الناس مذهب أهل السنة أو مذهب السلف، وهو التفويض. ولذلك بعضهم يقول أهل السنة ينقسمون إلى قسمين، مفوضة ومؤولة، ثم لا يذكرون المذهب الحقيقي لأهل السنة. المفوضة معناه عندهم الذين يقرؤون النصوص ويفوضون أمرها إلى الله. يقول له استوى على العرش، وش معنى استوى؟ يا الله أعلم، الله أعلم. هؤلاء أهل التفويض، هؤلاء أهل التفويض. أهل التأويل وش يقولون؟ إذا سألتهم ما معنى استوى العرش؟ قال استولى. هؤلاء الجماعة الجاهلون بمذهب السلف يقولون إن مذهب السلف هو التفويض، وهذا مشهور حتى عند علماء أكابر ما يفهموا مذهب السلف تماما، يقول إن مذهب السلف التفويض، اقرأ وفوض الأمر لله. نعم. ولعندهم البيت المشهور في عقائدهم، وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها. وعندهم من جميع النصوص صفات كلها توهم التشبيه، فهم يقولون كل نص أوهم التشبيه أوله، شف قدم التأويل، أو فوض ورم تنزيها. وهذه قاعدة باطلة، لأن نقول ما في النصوص شيء يوهم التشبيه أبدا، بل كلها تدل على أن الصفات لائقة بالله عز وجل. المهم انتبهوا لهذا، هذه مسألة يغلط فيها من أكابر العلماء. يقول مذهب أهل السنة ينقسم إلى قسمين، تفويض وتأويل. التفويض مذهب السلف، والتأويل مذهب الخلف. التفويض مذهب السلف، والتأويل مذهب الخلف. طيب نسأله ما هو التفويض؟ قال إنك تفوض النص، ما تقول شيء أبدا في معناه، لا تقول شيئا أبدا في معناه. ومعلوم أن هذا من أبطل الأقوال. إن الله أن ينزل الله علينا كتابا ويقول رسوله صلى الله عليه وسلم سنة، ونقول في أعظم ما ترد من أجله وهو الصفات إنه لا يفهم معناها، هذا من أكبر القدح في القرآن والسنة. وأهل السنة والجماعة بريئون من هذا المذهب وينكرونه، لأنهم يثبتون إيش؟ المعاني، يثبتون النصوص ومعانيها اللائقة بالله عز وجل. أي نعم. طيب، لو قال لك قائل: هل أهل السنة والسلف ينفون التفويض مطلقا؟ في تفصيل، ما هو؟ أي التفويض في الكيفية، التفويض في الكيفية يثبتونه، والتفويض في المعنى ينكرونه. واضح؟ فهم كما عندك من الآن. وتفويض يقول بإثباتهم، بإثبات المعاني لهذه النصوص إجمالا أحيانا وتفصيلا أحيانا، وتفويضهم الكيفية إلى علم الله، فيقول استوى لكن كيف استوى ما نقول. بناء. نعم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب المعروف بالعقل والنقل الصفحة 16 بعد 100 الجزء الأول مطبوع. هذا الكتاب أثنى عليه ابن القيم ثناء عظيما، حتى قال فيه: وله كتاب العقل والنقل الذي ما في الوجود له نظير ثاني. يعني مما ألف الناس في إبطال مذهب أهل الإلحاد والفلاسفة ما له نظير الكتاب هذا العقل والنقل، لكن لا يقرأه إلا إنسان متبحر في العلم. أما رجل صغير بيروح يقرأ هذا الكتاب فإنه سوف يغرق، لأنه لا يسبح في البحر إلا إلا عوام سابح. تجي والله الصغير ما تعرف تسبح بالبركة اللي مترين، تروح للبحر تغرق على طول. لكن اللي عنده فهم يرى في هذا الكتاب العجب العجاب رحمه الله من تأليفه، وهو مطبوع مستقل الآن، طبع مستقلا وسمي باسم آخر وهو درء تعارض العقل والنقل، يعني دفع، يعني العقل والنقل لا يتعارضان. حتى أنه رحمه الله ذكر فيه قاعدة عجيبة، قال: كل إنسان ادعى أن النصوص تدل على قول باطل فأنا مستعد أن أجعل دليله دليلا عليه. وهذه غريبة في المصادرة، يعني تأتي بدليلك وأخذه أنا وأرميك به، هذه مصادرة غريبة من كلامي، لكن هذا حق. كل دليل استدل به أهل الباطل فإنه دليل عليهم، دليل عليهم. مثلا إذا قالوا: نحن ننكر الصفات لأن الله يقول ليس كمثله شيء، نقول: هذه الجملة نفسها دليل عليكم، لأن المماثلة، نفي المماثلة دليل على وجود الأصل، ولا لا؟ إذ لو لم يكن الأصل موجودا لكان نفي المماثلة لغوا لا مانع لا فائدة منه. كل شيء، كل نص يستدل به صاحب باطل على باطله فإنه يكون دليلا عليه عند التأمل. شيخ الإسلام رحمه الله التزم بذلك في هذا الكتاب. نعم. يعني قال: وأما التفويض، وأما التفويض فمن المعلوم أن الله أمرنا بتدبر القرآن وحفظنا على عقله وفهمه، فكيف يجوز مع ذلك أن يراد منا الإعراض عن فهمه ومعرفته وعقله؟ إلى أن قال صفحة 18 بعد 100: وحينئذ فيكون ما وصف الله به نفسه في القرآن أو كثير مما وصف الله به نفسه لا يعلم الأنبياء معناه، بل يقولون كلاما لا يعقلون معناه. قال: ومعلوم أن هذا قدح في القرآن والأنبياء. غريبة، يعني أهل التفويض يقولون إن اللي في القرآن ما يعلم معناه. حتى الرسول محمد عليه الصلاة والسلام لو سألته وش معنى بل يداه مبسوطتان، يقول: ما أدري. وش معنى استوى على العرش؟ قال: ما أدري. طيب أنت يا محمد تقول إن الله ينزل إلى السماء الدنيا، وش معنى ينزل؟ وش يقول؟ يقول: ما أدري. طيب أنت تقول إن الله يضحك إلى رجلين يقتل أحدهم الآخر، وش معنى يضحك؟ قال ما أدري. هذا معقول ذا؟ ولهذا يقول الشيخ الإسلام من هذا القول، يقول إن هذا قدح في القرآن والأنبياء، صح ولا لا؟ إيه نعم صحيح. أنا الآن لو أسأل واحد منكم وش معنى قول المؤلف كذا وكذا، وتقول والله ما أدري، هل هذا يحط من مرتبتك ولا لا؟ ها؟ يحط بلا شك، يحط من مرتبتك. فإذا كانت الرسل تقول ما تقول من الوحي فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته وهي لا تدري معناها، معنى ما تقول، فهذا من أكبر القدح في الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. هنا طيب، وأخبره أنه جعله هدى وبيانا للناس وأمر الرسول أن يبلغ البلاغ المبين ومع هذا فأشرف ما فيه وهو ما أخبر به الرب عن صفاته لا يعلم أحد معناه فلا يعقل ولا يتدبر نعم. ولا يكون الرسول بين للناس ما نزل إليهم ولا بلغ البلاغ المبين. وعلى هذا التقدير فيقول كل مرشد ومبتدع الحق بنفس الأمر ما علمته برأيي وعقلي، وليس في النصوص ما يناقض ذلك، لأن تلك النصوص مشكلة متشابهة ولا يعلم أحد معناها، وما لا يعلم أحد معناه لا يجوز أن يستدل به، فيبقى هذا الكلام سدا لباب الهدى والبيان من جهة الأنبياء، وفتحا لباب من يعارضهم ويقول إن الهدى والبيان في طريقنا لا في طريق الأنبياء، لأننا نحن نعلم ما نقول ونبينه بالأدلة العقلية، والأنبياء لم يعلموا ما يقولون فضلا عن أن يبينوا مرادهم. فتبين أن قول أهل التفويض الذين يزعمون أنهم متبعون للسنة والسلف من شر أقوال أهل البدع والإلحاد. الله أكبر. انتهى كلام الشيخ، وهو كلام سديد من ذي رأي رشيد، وما عليه مزيد الرحمة الله تعالى رحمة واسعة، وجمعنا به في جنات النعيم. صلّى الله عليه. أظن واضح الكلام، ها؟ جدا، يعني حتى هذا يفتح باب الإلحاد، لأن الملحد يقول لا يمكن أن تستدلوا علي بكلام لا تدرون معناه، وأنا أستدل عليكم بعقلي ورأيي، ثم يقول إن من يقول إن المعنى كذا خير ممن يقول أنا لا أدري. ولهذا اشتبهت هذه المسألة على بعض الناس، وقال تلك العبارة الصادقة الكاذبة، قال طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم. هذه العبارة طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم صادقة كاذبة، صادقة في الجملة الأولى وكاذبة في الجملة الثانية. وش الجملة الأولى؟ طريقة السلف أسلم بلا شك، طريقة الخلف أعلم وأحكم هذه من أكذب ما يكون من الكلام. نعم ولا لا؟ من أكذب ما يكون. نعم، ليش؟ لأن نقول أولا أن هذه الكلمة متناقضة، كيف تقول هذه أسلم وذي أعلم وأحكم؟ ومتى تكون السلامة؟ تكون السلامة بالعلم والحكمة، لا يمكن أن يسلم الجاهل أبدا، ولا يمكن أن يسلم السفيه أبدا، بل إن تنزلنا قلنا لا يمكن أن يكون الجاهل أسلم من العالم، ولا السفيه أسلم من الحكيم، صح ولا لا؟ هذا غير ممكن.

أول ما يتبادر إلى ذهنك هذا المعنى، هذا هو ظاهر النصوص. نعم، وهذا يختلف، يقول المؤلف يختلف بحسب السياق وما يضاف إليه الكلام. طيب ماشي. وهو يختلف بحسب السياق وما يضاف إليه الكلام، فالكلمة الواحدة تكون لها معنى في السياق ومعنى آخر في سياق، وتركيب الكلام يفيد معنى على وجه ومعنى آخر. شوف الآن، إذا قلت جاءني طالب علم كبير، طالب علم كبير قال أبي وأنا أوزع كتب، فقال أنا أريد كتبا، فقلت لوكيلي على المخزن أعطه ما يليق به، وعنده الفتاوى والمغني والمهذب وكتب السنة، وش يعطيه؟ يعطيه كل هذول لأنه طالب علم. وجاءني واحد في الابتدائي قال أبي كتب، فقلت لوكيلي أعطه ما يليق به، وش أعطيه؟ أعطيه الأشياء الصغيرة هذه ما يليق به. شف كلمة ما يليق به لفظة واحد، لكن اختلفت بحسب، لا بحسب ما أضيفت إليه، مو بحسب السياق. السياق واحد، أعطه ما يليق به، فاختلفت بحسب ما أضيفت إليه، فالذي يليق بهذا غير الذي يليق بهذا. نعم. طيب، فلفظ القرية مثلا يراد به القوم تارة ومساكن القوم تارة أخرى، فمن الأول قوله تعالى وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا. هنا المراد بالقرية إيش؟ أهلها، لأن القرى اللي هي المساكن ما تعذب، ألا يعذب الساكن دون المساكن. نعم. ومن الثاني قوله تعالى عن الملائكة طيب إبراهيم إنا مهلكوا أهل هذه القرية، أي المساكن، أهل هذه المساكن، لأنه قال أهل، فلا يمكن أن نريد أن يراد بالقرية هنا أهلها، لأننا لو قلنا المراد بالقرية أهل القرية لكان التركيب إنا مهلكوا أهل هذه الأهل، يستقيم ولا لا؟ ما يستقيم. نعم. وتقول صنعت هذا بيدي فلا تكون يدك اليد في قوله تعالى لما خلقت، لما خلقت بيدي، لأن اليد في المثال أضيفت إلى المخلوق فتكون مناسبة له، وفي الآية أضيفت إلى الخالق فتكون لائقة به، فلا أحد سليم الفطرة صريح العقل يعتقد أن يد الخالق كيد المخلوق أو بالعكس. صح، واضح. أنا قلت صنعت هذا بيدي، وقد قال الله تعالى لما خلقتم بيدي، التركيب واحد لكن بينهما فرق، فاليد التي أضاف الله إلى نفسه ليست كاليد التي أضفتها إلى نفسي، مع أن التركيب واحد. نعم. هذا بحسب إيش؟ لا، بحسب الإضافة، والأول القرية بحسب السياق. نعم. وتقول ما عندك إلا زيد وما زيد إلا عندك، فتفيد الجملة الثانية معنى غير ما تفيده الأولى مع اتحاد الكلمات، لكن اختلف التركيب فتغير المعنى به. صح. وش الفرق بينه يا أخوان؟ ما عندك إلا زيد وما زيد إلا عندك، اي لا بس المعنى. طيب يا مشرف، زين. يعني ما ينفي ان غيره عندك، لكن ينفي ان يكون زيد في مكان اخر، فهنا الحصر في المكان، والاول الحصر في الكائن. هنا ما يتبادر منها إلى الذهن من المعاني،